إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وما زلنا عند باب ما جاء في الرقى والتمائم. وتقدم معنا أن المصنف عليه رحمة الله عقد هذا الباب لبيان حكم الرقى والتمائم، وعرفنا أيضا أن المصنف رحمه الله قد أورد 6 أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة. تكلمنا عن الدليل الأول وهو حديث أبي بشير الأنصاري في الصحيح، وتكلمنا عن الدليل الثاني وهو حديث ابن مسعود، وتكلمنا عن الدليل الثالث وهو حديث عبد الله بن عكيم. ثم أورد المصنف تعريف التمائم والرقى والتولة، ثم شرع في بقية الأدلة وهو ما سنتحدث عليه في درسنا اليوم بإذن الله جل وعلا. قال المصنف عليه رحمة الله: وروى أحمد عن رويفع أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث كما قال المصنف رواه الإمام أحمد، وهذا الحديث هو الدليل الرابع الذي اعتمده المؤلف ليدلل به على مقصود ترجمته، وأخبر أنه قد رواه الإمام أحمد، يعني رواه في مسنده، ورواه أيضا غيره كابن أبي شيبة في مسنده، والطبراني في الكبير، وكذلك رواه النسائي في السنن الصغرى والكبرى، ورواه كذلك البيهقي نعم في السنن الكبرى، ورواه أبو داود في سننه، ورواه أيضا البغوي في شرح السنة. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد حسنه النووي عليه رحمة الله، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. إذن فهذا الحديث حديث صحيح والحمد لله. يقول فيه المصنف عن رويفع، رويفع هو رويفع بن ثابت بن السكن الأنصاري المدني ثم المصري، ولي طرابلس المغرب 46، وغزا إفريقية 47، وتوفي ببرقة وهو أمير عليها، وكان ذلك 56 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو رويفع. يقول رضي الله عنه وأرضاه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، وجاء في رواية: لعل الحياة ستطول بك. قوله صلى الله عليه وسلم لعل الحياة تطول بك، لعل هنا تحتمل أمرين، تحتمل أن تكون للترجي وتحتمل أن تكون للتحقيق. فإذا قلنا إن لعل هنا في هذا الحديث الترجي، فيكون معنى الحديث يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لرويفع: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، كأنه قال له: أرجو أن تطول بك الحياة بعد موتي. هذا هو معنى الحديث إذا قلنا إن لعل هنا للترجي. وقد تقدم معنا في ترجمة رويفع رضي الله عنه وأرضاه أنه توفي سنة 56 للهجرة، وهذا يدل على أن الله جل في علاه حقق رجاء نبيه عليه الصلاة والسلام. ويقال إن رويفع رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو آخر من توفي بإفريقية من الصحابة، وآخر من توفي بإفريقيا أو إفريقية من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن هذا على أن لعل للترجي. وإذا قلنا إن لعل هنا للتحقيق، فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، هذا يكون معنى الحديث أنه يفيد الإخبار عن شيء يقع في المستقبل، عن شيء يقع في المستقبل. وهذا قد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا علامة من علامات نبوته وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم، لأن الإخبار بالغيب هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه قول الله سبحانه وتعالى في كتابه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وهذا من الغيب الذي أطلع الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا طالت برويفع رضي الله عنه وأرضاه الحياة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. إذن قال عليه الصلاة والسلام: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. قال: فأخبر الناس. أخبر الناس، وهذا فيه دليل على تبليغ العلم ونشر العقيدة الصحيحة والدعوة إلى التوحيد والسنة، وهذه في الحقيقة أمانة عظيمة، أمانة عظيمة أن نحرص أيها الإخوة على تبليغ العلم ونشر ما تعلمناه ومن الله عز وجل به علينا من العقيدة الصحيحة والسنة المباركة. هذه أمانة عظيمة، فعلى كل واحد منا أن يحرص على تبليغ هذا الخير بقدر ما يستطيع. فمنا من يبلغ التوحيد والسنة بدروسه ومواعظه وعلمه الذي علمه الله إياه، ومنا من يبلغ هذه الدعوة وينشرها بماله، ومنا من يبلغ هذه الدعوة وينشرها بحسن تعامله، وهكذا يتعاون الجميع على نشر كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك ويقول لرويفع: فأخبر الناس. أخبر الناس يعني علمهم ودلهم على هذه السنة التي أو هذا الخبر الذي سأخبرك به. ويتأكد هذا علينا أيها الإخوة إذا ظهرت البدع والخرافات بين الناس وظهرت مخالفة الناس الكتاب والسنة، فهنا يتعين علينا أن نحرص على الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلينا ألا نتوانى في ذلك، بل نبذل النفس والمال والوقت في سبيل الدعوة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحرص في ذلك على الإخلاص لله وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا ينتشر الخير في هذه الأمة. وإذا رأينا أيها الإخوة أن أهل البدع وأهل الخرافات والمخالفون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نراهم ينشطون في باطلهم ويعتزون بذلك ويرفعون رؤوسهم بالباطل، فكيف لا نعتز نحن بما من الله عز وجل به علينا من التوحيد والسنة، ومن الله عز وجل به علينا من اتباع للكتاب العزيز والسنة المباركة، فعلينا أن نرفع رؤوسنا بهذا الحق وهذا المنهج الرباني الذي سار عليه سلفنا الصالح، فنخبر الناس بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال عليه الصلاة والسلام لرويفع: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، يعني هكذا جاء في رواية أن، وهذا في جميع الروايات عندما ذكرت من مخرجيه، وجاء في رواية أنه، فأخبر الناس أنه، يعني ذكروا ضمير الشأن، يعني في النسخة التي في كتاب التوحيد أن من عقد لحيته، وفي جميع الروايات المتقدمة جاءت بضمير الشأن أنه. إذن قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو فأخبر الناس أنه من عقد لحيته، هكذا بضمير الشأن. ومعنى قوله عقد لحيته يعني عقد اللحية معروف، عقد اللحية معروف، ولكن ما هو السبب في عقدها؟ السبب في عقد اللحية عند العرب وعند غيرهم له أوجه، منها أولا أنهم كانوا يعقدون لحاهم افتخارا وعظمة، يعني يعقدها ليعلم أنه عظيم وأنه سيد في قومه، فإذا رآه الناس علموا أنه هو العظيم في هذا القوم، فهو إذن يفعل ذلك افتخارا بنفسه وعظمة وعلوا على غيره. وهناك هذا الوجه الثاني، هناك من يعقد لحيته خوفا من العين، لأن اللحية وخاصة إذا كانت يعني جميلة، فإن هذه اللحية إذا عقدت صارت قبيحة، فهو إذن بزعمه أن اللحية إذا كانت قبيحة هذه لا تجلب له العين، فهو يعقد لحيته خوفا من أن تصيبه العين، وهذا كان يفعله بعضهم. والوجه الثالث، هناك من كان يعقد لحيته تكبرا وعجبا بنفسه، وهذا كانوا يفعلونه في الحروب، كانوا يفعلونه في الحروب. وأيضا من أسباب عقد اللحية، وهذا الوجه الرابع، وهو أن بعضهم كان يعقدها تجملا، يعني يعقدها لماذا؟ حتى تتجعد، حتى تتجعد. وكانوا يفعلون ذلك حتى يصلوا بتجملهم إلى حد الإسراف، وهذا كله داخل في عقد اللحية. وأيضا يدفعهم إلى ذلك التشبه بالعجم والتشبه بالنساء، وهذا أيضا من الأسباب الدافعة لعقد اللحية. وأيضا كان أيضا من عادة بعض العرب أن من له زوجة واحدة عقد عقدة واحدة صغيرة، ومن كان له زوجتان عقد عقدتين. يعني هذه أسباب كانت العرب تعقد لحيتها من أجل ذلك، وغيرهم أيضا كان يعقد لحيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرويفع: لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته. فكل هذه الأقوال التي ذكرتها ذكرها العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص شيئا منها. فيدل إذن قوله صلى الله عليه وسلم أنه من عقد لحيته أن عقد اللحية يشمل جميع الوجوه المتقدمة، لأن عقد اللحية هذا فيه مخالفة للشرع، عقد اللحية فيه مخالفة للشرع. ويتضح ذلك من أربعة وجوه. الوجه الأول أن عقد اللحية فيه أولا مخالفة للسنة، لأن السنة جاء فيها الحث على إكرام اللحية وتسريحها وتنظيفها بما لا يصل طبعا إلى حد الإسراف والترف. إذن فالذي يعقد لحيته سيقع في مخالفة السنة، لن يكرمها ولن يسرحها ولن ينظفها، إذن فيصل إلى مخالفة السنة، وهذا مخالف للشرع. الوجه الثاني أيضا أن في عقد اللحية مشابهة للكفار، سواء كان من كفار العرب أو من كفار العجم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. إذن فعقد اللحية مخالف للشرع لأن فيه مشابهة للكفار. الوجه الثالث: عقد اللحية مخالف للشرع لأن فيه مشابهة للنساء، فيه مشابهة للنساء، النساء تعقد شعر رأسها تظفره، فهذا فيه مشابهة للمرأة. وقد صح في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن فليحذر المسلم أن يتشبه بامرأة، ولتحذر المسلمة أن تتشبه بالنساء. والشاهد هنا أن عقد اللحية من الرجل فيه مشابهة للنساء، فهو إذن معرض للعن، نسأل الله السلامة والعافية. واللعن كما تعلمون هو الطرد من رحمة الله، نسأل الله السلامة والعافية. الوجه الرابع في عقد اللحية وبيان أنه فيه مخالفة للشرع لأن فيه تغييرا لخلق الله، فيه تغيير لخلق الله. الله أعطاك هذه اللحية الجميلة التي أمرت في في السنة بإكرامها وتسريحها وتنظيفها وتركها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذهب أنت وتعقدها، هذا فيه تغيير لخلق الله، فيه تغيير لخلق الله. كالذي يحلق لحيته، الذي يحلق لحيته أيضا هذا مغير لخلق الله ومشابه للنساء ومشابه للكفار ومخالف للسنة. سبحان الله، هذه الأمور الأربعة اجتمعت في من يحلق لحيته، كذلك اجتمعت في من يعقد لحيته، وهذا الأمر الأخير أن في ذلك تغييرا لخلق الله. ولهذا قال الله عز وجل عن الشيطان أنه توعد وقال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. إذن الله عز وجل أكرمك بهذه اللحية أيها الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم علمك أن تكرمها وأن تسرحها وأن تنظفها بما لا يصل بك إلى حد الإسراف، فكيف بك تعقدها أو كيف بك تحلقها؟ فإن ذلك مخالف للشرع. والشاهد هنا أن عقد اللحية مخالف للشرع لأنه جمع هذه الأمور الأربعة: مخالفة السنة ومشابهة الكفار ومشابهة النساء وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا كله يفيدنا أن عقد اللحية محرم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر رويفعا رضي الله عنه وأرضاه أن يحذر الناس من عقد اللحية، لأن من عقد لحيته فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، وهذا وعيد شديد وسيأتي بيان ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو تقلد وترا، أو تقلد وترا. يقول العيني عليه رحمة الله في شرحه لسنن أبي داود: أو تقلد وترا قيل هي التمائم التي يشدونها بالأوتار، وكانوا يرون أنها تعصمهم من الآفات وتدفع عنهم المكاره، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وقد تقدم معنا الكلام عن تقلد الوتر وتعليق الوتر، تقدم معنا هذا في شرحنا للدليل الأول وهو حديث أبي بشير الأنصاري، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدعن قلادة من وتر أو قلادة في رقبة بعير إلا ونزعها. إذن أو تقلد وترا. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو استنجى برجيع دابة. الاستنجاء معروف، وهو إزالة أثر الخارج من السبيلين، ورجيع الدابة هو روثها وعذرتها. وسمي رجيعا لماذا؟ رجيع دابة سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا. إذن فالاستنجاء برجيع الدابة هذا محرم أيضا في شرعنا. عقد اللحية محرم، وتقليد الوتر جعله قلادة هذا محرم لدفع العين ونحو ذلك هذا محرم، والاستنجاء برجيع الدابة هذا أيضا محرم. ثم قال: أو عظم، أو عظم، وهذا فيه تنكير، والتنكير يفيد العموم، يعني جميع العظام، جميع العظام لا يجوز لك أن تستنجي بها. إذن فلا يجوز الاستنجاء برجيع الدواب، ولا يجوز الاستنجاء بالعظام. لماذا؟ لماذا لا يجوز الاستنجاء بها؟ لأنها إن كانت نجسة فإنها لا تزيد المحل النجس إلا نجاسة. وقد ذكر الحافظ أثرا أو حديثا رواه الدارقطني وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال إنهما لا يطهران لا يطهران. إذن فهما إذا كانا نجسين فإنهما لا يزيد المحل النجس إلا نجاسة، وأما إذا كانا طاهرين فإنهما طعام الجن وطعام دوابهم، هذا إذا كانا طاهرين، روث ما يؤكل لحمه وعظم ما يؤكل لحمه، هذا طعام للجن ودوابهم، وهذا لا يقال من قبيل الرأي وإنما يقال من قبيل الوحي، لأنه قد دل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الجن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، انتهى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن الجن ماذا؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى كل عظم يأكله الإنسان يأكل اللحم الذي عليه، فإذا رمى ذلك العظم يصير أوفر ما يكون لحما فيكون طعاما لأهل الجن أو للجن. وأما دوابهم فكل بعرة تكون علفا لدوابهم، ودوابهم يأكلون البعرة إذا كانت من مأكول اللحم يعني غير نجسة. فدل هذا على أن الاستنجاء برجيع الدابة أو العظم لا يجوز، لأن رجيع الدابة أو العظم إذا كان نجسين فإن المحل لا يطهر وهو نجس، بل يزيد نجاسة على النجاسة. وأما إذا كان العظم طاهرا لأنه لمأكول اللحم وذكر اسم الله عليه، أو كان بعرة دابة مأكولة اللحم، فإن ذلك يكون طعاما للجن أو طعاما لدوابهم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن محمدا بريء منه، وهذا وعيد شديد لمن فعل واحدا من تلك المذكورات، عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو استنجى بعظم، فإن له وعيدا شديدا، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. ومن المتقرر عند أهل العلم أن كل ذنب قرن بالبراءة من فاعله فإنه من كبائر الذنوب، هذه فائدة، كيف نعرف أن هذا الذنب من كبائر الذنوب؟ إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك الشيء أو قال ذلك الشيء فإنه بريء منه، فتقرر عند أهل العلم أن كل ذنب قرن بالبراءة من فاعله فإنه من كبائر الذنوب، لأنه لا يتبرأ إلا من مذموم، لا يتبرأ إلا من مذموم. ولذلك نقول للمسلم احذر أن تعقد لحيتك، واحذر أن تقلد وترا أو تعلق شيئا لدفع العين، واحذر أن تستنجي برجيع دابة أو عظم، لأن ذلك يوقعك في هذا الوعيد الشديد، وهو أن يتبرأ منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النووي عليه رحمة الله في تعليقه على هذه الجملة فإن محمدا بريء منه، قال أي بريء من فعله، وقاله بهذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر، هكذا قال بريء من فعله وقاله بهذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر، يعني ظاهر الحديث أنه بريء من الفعل أنه صلى الله عليه وسلم بريء منه، يعني من هذا الفعل وهذا الفاعل، بريء من الفاعل ومن فعله، بريء منه، هذا هو الظاهر. ولهذا كلام النووي هذا فيه ظهر، فيه نظر، وقد تعقبه صاحب فتح المجيد بقوله وهذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. ثم قال والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها، فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بريء من عقد اللحية ومن فاعل ذلك، وبريء من تقلد الوتر ومن فعل ذلك، وبريء من سنجب رجيع دابة أو عظم ومن فعل ذلك. والشاهد في هذا الحديث هو قوله أو تقلد وترا، ما معنى تقلد وترا؟ يعني جعله تميمة. وقد تقدم معنا حكم تعليق التمائم، وتقدم معنا التفصيل فيه. إذن هذا الدليل الرابع من الأدلة التي أوردها المصنف لتحقيق مقصود الترجمة. ثم قال رحمه الله وعن سعيد بن جبير رحمه الله، سعيد بن جبير تقدمت ترجمته، وأنه من جلة أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد توفي سعيد بن جبير سنة 95 للهجرة. قال رحمه الله من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله علق على هذا الأثر بقوله وجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة أنه إذا قطع التميمة من إنسان فكأنه أعتقه من الشرك ففكه من النار. قال الشيخ ولكن يقطعها بالتي هي أحسن، لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق، إلا إذا كان ذا شأن كالأمير والقاضي ونحوه ممن له سلطة فله أن يقطعها مباشرة. انتهى كلامه رحمه الله، يعني بيّن هنا لماذا سعيد بن جبير رحمه الله جعل قطع التميم من إنسان كعدل رقبة، كمن عتق رقبة، بيّن الشيخ عليه رحمة الله وجه ذلك، فبيّن أن من قطع التميم هذه كأنما أعتق هذا الرجل من الشرك، لأنه علق شيئا يوقعه في الشرك والشرك توصله إلى النار، إذن فكونه أعتقه من الشرك كأن فك من النار. ونبه الشيخ في كيفية إنكار المنكر هذا، قال يقطعها بالتي هي أحسن، يبين له أنها شرك وأنها ثم ينزعها عنه، لأنه لو جاء وقطعها مباشرة فإن ذلك يؤدي للمشاحنة والشقاق، بل ربما تغيير المنكر هذا يؤدي إلى ما هو أشد منه، وهذا يجعله لا يعني لا يقدم على هذا الشيء. هذا الأثر أثر سعيد بن جبير رحمه الله ماذا يسمى عند أهل الحديث؟ يسمى عندهم بالحديث المقطوع، يسمى عندهم بالحديث المقطوع، لأن عندنا الحديث المرفوع وهو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا الحديث الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي، والحديث المقطوع ما أضيف إلى التابعي. إذن ما أضيف إلى النبي هذا الحديث المرفوع، وما أضيف إلى التابعي هذا الحديث المقطوع الذي بين يدينا، وما أضيف إلى الصحابي هذا الحديث الموقوف، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. إذن فالحديث الذي بين أيدينا هذا حديث مقطوع، لأنه مضاف إلى هذا التابعي الجليل سعيد بن جبير. إذن فما أضيف إلى التابعي فما دونه من قول أو فعل يسمى بالحديث المقطوع، يسمى بالحديث المقطوع. ثم قال المؤلف رحمه الله، ووجه الشاهد في أثر سعيد بن جبير ظاهر، لأن فيه تعليق التميمة، وحكمها تقدم معنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: رواه وكيع، ووكيع هو الإمام وكيع بن الجراح ابن مليح يكنى بأبي سفيان، وقد توفي رحمه الله سنة 197. يعني في الحقيقة أنا لم أقف لوكيع عن كتاب مطبوع إلا كتاب الزهد، وهذا الأثر ليس فيه، لكن رواه عن سعيد أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، ولكن في إسناده رجل ضعيف وهو ليث بن أبي سليم. قد قال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. على كل حال، هذا الحديث حديث سعيد بن جبير هو الدليل الخامس الذي أورده المصنف ليحققه مقصود ترجمته، وهو ضعيف بالإسناد الذي عند أبي شيبة، إلا أن يكون له إسنادا صحيحا عند وكيع، فالله تعالى أعلم. لكن معناه عن السلف هذا حاصل وواقع، أنهم ينكرون مثل هذه الأشياء. ثم قال المصنف رحمه الله: وله عن إبراهيم. قال: الضمير هنا يعود على من؟ على آخر مذكور، وآخر مذكور هو وكيع، إذن وكيع أورد هذا الأثر عن إبراهيم، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، يكنى بأبي عمران، وهو إمام فقيه وثقة من كبار فقهاء الكوفة بعد ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من تلاميذ ابن مسعود. وقد توفي إبراهيم النخعي، والنخعي بفتح الخاء النخعي، رحمه الله، توفي سنة 96 للهجرة عليه رحمة الله. قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره. كانوا يكرهون، من هم؟ يعني بهم أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود والحارث بن سويد ومسروق وعبيد السلماني وغيرهم من سادات التابعين الذين كانوا يلزمون مجلس عبد الله بن مسعود وكانوا يصاحبونه. قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره. وقد تقدم معنا أن هذا القول هو قول عبد الله بن مسعود، وذكرنا خلاف أهل العلم وعرفنا الراجح من المرجوح. وهذا الأثر هو الدليل السادس الذي استدل به المؤلف لتحقيق مقصود ترجمته، وهذا الأثر يعني رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا، وهو أثر صحيح، إذن فأثر إبراهيم النخعي صحيح، وأثر سعيد بن جبير يعني لم أقف له على إسناد صحيح، هو عند ابن أبي شيبة لكن في إسناده ضعيف، وعلى ما رواه المصنف لم نقف على الإسناد الذي عند وكيع. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، ونكتفي بهذا القدر. وموعدنا في درس الغد بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.